بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، قد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه وجمعنا به في جنات النعيم في كتاب الحج: باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. متفق عليه، ولم يذكر البخاري البيداء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب الإحرام، وسوف يكون الدرس إن شاء الله كما هو معلوم في هذا الكتاب، وفي هذه الدورة أيضا سوف نقف على كتاب البيع، وكنت أجمعت نية على أخذ كتاب البيع من كتاب ابن عبد الهادي رحمه الله، لكن لما كان كتاب البيع كتاب طويل ولا يمكن الاتيان عليه في مثل هذه الدورة وهي أسبوعان، في دورة سبقت في بلوغ المرام من لم يمكن أن يؤتى إلا على كتاب البيع إلا لمدة 3 أسابيع دورة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع الاختصار في بعض المسائل. فلهذا سوف يكون دروس في كتاب الحج، وكذلك كتاب الصيد، وكتاب الأطعمة، وكتاب النذور، وكتاب الجهاد، وهي كتب عظيمة. والمصنف رحمه الله سلك بعض طريقة أهل العلم، حيث ضم كتاب الصيد والأطعمة والنذور إلى أبواب العبادات على طريقة بعض العلم كالمالكية رحمه الله عليهم، يجعلون يقدمون هذه الأبواب ويلحقونها بأبواب العبادات، ويقولونها إنها أمس بباب العبادات، فلهذا ألحقوها بها، وبعضهم أخرها عنها كما هي طريقة الحنابلة في تصانيفهم، كذلك الشافعية. فالمقصود أن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، والذي يمكن الاتيان عليه هذه الكتب إلى كتاب البيع، وهي حسبت الأحاديث تقارب 180 حديث أو 180 حديثا. باب الإحرام. الإحرام معناه نية الدخول في النفس، وما يحرم فيه أو يحرم فيه، يعني ما يجوز أن يحرم فيه من الثياب، وما يحرم على المحرم لبسه في الإحرام. والإحرام كما سبق هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. وليس المراد بالإحرام هو لبس الرجال والرداء، فهذا نوع من اللباس يلبس كغيره، إنما حقيقة الإحرام هو الدخول والتلبس بالنسك من حج وعمرة. والإحرام له حدود، إذا دخل فيها وجب أن يلتزمها في لباسه وفي الزينة المتعلقة بثيابه والزينة المتعلقة ببدنه، كما جاء في الأخبار. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر من سالم بن عبد الله أنه رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني الحليفة، يعني الموضع الذي صلى فيه. هذا الموضع مما اختلف فيه أهل العلم من متى أحرم عليه الصلاة والسلام، وما هو المكان الذي أحرم فيه. حديث عبد الله بن عمر يدل على أنه أحرم من عند المسجد، وأنه أحرم من مسجد الحليفة، يعني الموضع الذي صلى فيه، لأنه جاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال: صل بهذا الوادي، وقل عمرة في حجة، يعني أن يجمع الحج مع العمرة، وأمره أن يصلي في هذا الوادي. فصلى عليه الصلاة والسلام كما تقدم صلاة الظهر، لأنه بات في ذي الحليفة لما قدمها، جاءها من المدينة وهي قريبة من المدينة، فصلى بها 5 أوقات: العصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلى الظهر، وأحرم بعد صلاة الظهر، لكن اختلفوا متى أحرم. عبد الله بن عمر يقول رضي الله عنه يقول أنه أحرم من عند المسجد، لفظ الآخر من عند الشجرة، ولا اختلاف، لأن الموضع الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام كان بقربه شجرة، وأحرم وأهل بإحرامه لما استقلت به راحلته، كما ثبت في الصحيحين في هذا اللفظ. وهذا المعنى ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه أحرم عليه الصلاة والسلام لما استقلت به راحلته، وثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه حرم لما استقلت في راحلة، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، وجاء عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. فالأحاديث الصحيحة المعروفة أنه أحرم عليه الصلاة والسلام لما راكب راحلته، ثم لم يحرم مباشرة أول ما ركبها، إنما أحرم لما استقلت كما جاء منه. وهذا يبين عناية الصحابة رضي الله عنهم، خاصة جابر عبد الله رحمه الله ورضي عنه، فقد اعتنى بنقل صفة حجه وصفة فعله في حجه عليه الصلاة والسلام، وألفاظهم اتفقت على قوله استقلت، واستقلالها بأن تقله عليه الصلاة والسلام وأن تقوم قائمة، والجمل إذا كان باركا فركبه صاحبه ثم نهض فإنه حينما ينهض ينهض مؤخره ويكون مقدمه نازلا، فإذا استقل واستوى على راحلته فإنه أهل بعد ذلك. وهذا يبين أنه حينما استوى واستقل قائما وركبها أهل عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى جهة مكة، وجاء هذا في رواية أيضا، ومن تأمل الرواية تبين له ذلك وأن هذا هو الصواب. هذا هو الأظهر، وأن الإحرام كان بعدما ركب راحلة عليه الصلاة والسلام، لدلالة الأخبار على هذا المعنى من حديث أنس ومن حديث جابر ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس، وجاء عن غيرهما رضي الله عنه. بعض العلم ذهب إلى أنه يشرع أن يحرم عقب السلام إذا سلم من صلاته، وأن يحرم إذا استقل إذا ركب راحلته، وأن يحرم أيضا بعد ذلك إذا مشى. وجاء باللفظ الآخر أنه أحرم من البيداء، وفي اللفظ الصحيح. والأمر أنه لا تنافي، لأنه أول ما أهل عليه الصلاة والسلام لبى أو ابتدأ التلبية بعدما أهل وأحرم، جعل يلبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى أهل من الاستهلال وهو رفع الصوت، أخذ من رؤية الهلال، لأنهم إذا رأوا الهلال رفعوا صوتهم وتنادوا بالتعريف برؤيته، ويقال انظروا، فأخذ الاستهلال من هذا من الهلال، فقيل أهل يعني رفع صوته بالإهلال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لبى، بمعنى ليس معنى أنه أنشأ الإحرام، لبى بعد ذلك أنه جعل يلبي لبيك اللهم لبيك، يلبي بالتوحيد. ورد في السنن من حديث ابن عباس كما تقدم أنه أحرم، أنه أهل بعدما سلم، وأهل لما استقل في راحلته، وأهل لما على البيداء. وبهذا جمع جمع من أهل العلم وقالوا إنه يجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب بهذا، ويقال إنه أهل ثلاثة. وهذا فيه نظر، والحديث ضعيف، وإما حفظه من شيخنا الشيخ علي بن عبد الجباز رحمه الله وغفر الله له، أنه يقول هذا الحديث لا يصح أو أنه لا يثبت، والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه، والحديث طريق صيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف، ثم مخالف لحديث عبد الله بن عمر وما جاء في معناه، الدلالة على أنه لم يهل عليه الصلاة والسلام إلا لما استقل في رحلة، بل وقعت على رواية في النسائي رحمه الله في سنن السورة أنه لما صلى صمت عليه الصلاة والسلام حتى استوى أو استقلت براحلته. وهذا يبين أن جابر رضي الله عنه كان يرقب النبي عليه الصلاة والسلام في حركاته في حجه حتى ينظر إليه وإلى حركة شفتيه، وأنه صمت ولم يتكلم بشيء. وهذا هو الأظهر، لأنه قبل ذلك يحتاج إلى العناية بأمره وما يتعلق بإحرامه، فكان من الأحسن أنه لا يحرم حتى يركب دابته، يركب راحلته، يركب سيارته، ويفرغ من شأنه بعدما يركب ويتوجه ويريد أن يبدأ في السير، فإنه يهل. ثم لعل هذا أيضا كما قال بعض العلم أقيم مقام الذكر الذي يقال عند ركوب الدابة، فيكون هذا الذكر وهو بداية الإهلال للحاج أو المعتمر، هو بداية هو الذكر الذي يقال عند ركوب الدابة، فغير ما يقال هو الإهلال بالتلبية. نعم. وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه. نعم. حديث خلاد بن السائب عن أبيه وهو السائب بن خلاد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، حديث صحيح، والمصنف رحمه الله ذكر هذا اللفظ وقال إن هذا لفظ النسائي لأن فيه ومن معي زيادة، فأمرني أمر أصحابي ومن معي، يعني وآمر ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هذا فيه فوائد: أولا مشروعية التلبية وهي لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي الإعلان بالتوحيد. الأمر الثاني مشروعية رفع الصوت بالتلبية، وأن هذا من المواطن التي يشرع فيها رفع الصوت، وإن كان الأصل هو إخفاء الذكر وعدم الجهر، لكن هنالك مواضع يشرع فيها رفع الصوت، ومن أعظمها ومن أهمها هذا الموضع، مثل الجهر بالتكبير عند الدخول في الصلاة، ومثل الجهر بالأذكار في دبر الصلاة، ومثل الجهر بالذكر حينما يعلو نشزا يكبر، وإذا نزل سبح كما قال جابر: كنا إذا علونا كبرنا، وإذا نزلنا بلفظ إذا صوبنا سبحنا، لكنه يكون رفعا معتادا لا يؤذيه ولا يؤذي غيره، لا يؤذيه ولا يشغل غيره، كما قال عليه: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا. وهذا الموطن يشرع فيه رفع الصوت، وقد جاء في عدة أخبار رواه مصنفات من أبي شيبة وغيره أنه عليه أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح أو يصيبهم شيء من الضعف أصواتهم من شدة عنايتهم بهذا الأمر، وهو الاستمرار على رفع الصوت والاستمرار على هذا الذكر. وجاء في لفظ الترمذي: أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو التقرب إلى الله بالقرابين والذبائح. وجمهور العلماء على أن التلبية السنة في أصلها وفي صفتها، وأما نفس الدخول في النسك فيكفي فيه النية، لكن نفس التلبية مشروعة، وهذا الخبر يدل على أنها واجبة. فأمرني أن آمر أصحابي، وهذا قول فأمرني أن آمر أصحابي، هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا به كما ذكرني؟ لأن جبريل أمر النبي عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه، فهل أمر جبرائيل له عليه الصلاة والسلام بأن يأمرهم هو أمر لهم، ويقولون هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا؟ والأظهر ينظر في المأمور الثاني، إن كان أهلا للأمر وهو مكلف فهو مأمور به، وإن كان المأمور الثاني ليس مكلفا فالأمر متوجه للأول، من القول النبي عليه السلام لعمر: مره فليراجعها، أمر عمر أن يأمر ابنه أن يراجعها، فيكون الأمر لعمر أمرا، يعني عمر رضي الله عنه كالواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر متوجه إلى ابن عمر، فقد يكون الأمر متوجها إلى الجميع، وقد يكون متوجها إلى الثاني المأمور الثاني، وإن كان المأمور الثاني ليس مكلفا فالأمر متوجه إلى الأول، مثل قول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فالأمر ها هنا متوجه إلى الأولياء، وأنه واجب عليهم أن يأمروا أولادهم من الذكور والإناث، وليس الإثم متوجها للأولاد لأنهم ليسوا مكلفين، فالأمر هنا متوجه للمكلف الأول أو للمأمور وهم الأولياء، أما في هذا فالأمر متوجه إلى الثاني لأنه مكلف، فأمرني أن أمر أصحابي، يعني أمره أن يأمرهم بالتلبية، والقول بوجوب أو أن يرفع أصواتهم بالتلبية، والقول بوجوب رفع الصوت قول قوي من جهة الأمر، ولم يأتي دليل يصرفه عن ظاهره، ثم هو تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام حين تفسير لأمر الله عز وجل: ولله عنك حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، ومما أمر الصحابة به هو رفع الصوت بالتلبية، فالقول بوجوب وإن كان خلاف قولهم قول قوي، فهذا يدل على وجوب أصل التلبية في أصلها، ووجوب رفع الصوت في صفتها من جهة هذا الأمر، لكن قد يقال إنه يكتفي به إذا أعلنها ورفع صوته بها، ولو أنه في أول ابتداء الإحرام أو في وسطه أو بعد ذلك بعدما يحرق، إذا حصل رفع الصوت أثناء الإحرام حصل المقصود وحصل تحقق الأمر الذي جاء في هذا الخبر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لا تلبسوا، لبس يلبس من اللبس، لبس يلبس من اللبس وفي الإشكال، لبس يلبس، لبس يلبس، لا تلبسوا القمص. نعم. لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث عظيم، وفيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب، فأجابه بما لا يلبس، فسأل عما يلبس المحرم من الثياب، ولكن أجابه بما هو أنفع، بما لا يلبس المحرم، لأن ما يلبسه غير محسور وما لا يلبسه محسور. وهذا من يعني من الجواب الذي يكون فيه النفع للسائل، أو من الجواب الحكيم الذي يكون أنفع للسائل، يعني يسأل عن شيء ويجاب بشيء هو أنفع، فبين له ما لا يلبسه المحرم فيفهم منه أن ما سواه يلبسه. والمحرم إذا دخل في الإحرام حرمت عليه أنواع من الملابس، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. القمص كل أنواع الثياب التي تستر البدن سوى الرأس، تستر جميع البدن، هذا قميص. والثوب كل ما يلبس على البدن يسمى ثوب، فالقميص ثوب، القميص ثوب، وكذلك السراويل والفنايل ثوب، وكذلك البرانس، وكل شيء له اسم يخصه. فالقميص الذي يستر جميع البدن لا يلبسه المحرم، لأن المحرم مأمور بعدم الترفه، وأن يلبس هذا اللباس الذي يدل على التخفف من الدنيا والتخفف في اللباس، ثم لعله يذكره بحاله في الآخرة. فكان من رحمة الله عز وجل أن جعل له هذه الآية وهذه الصفة وهذه الحال حتى يكون دافعا له ومذكرا له بحاله بعد ذلك في الدار الآخرة. فلا يلبس القمص، ويدخل في القمص كل ما يستر جميع البدن، ولا العمائم، ويدخل في العمائم كل ما يستر الرأس من العمامة، وكذلك أيضا ما يوضع على الرأس مثل الطاقية، وكل ما يغطي الرأس أيضا، أو مثلا أنواع الغتر والشمر التي تغطي الرأس وتنزل على الكتفين، هذه أيضا لا يلبسها المحرم، فهو منهي عن تغطية الرأس سواء كان مصنوعا للرأس أو للرأس ولغيره. فلا يغطي المحرم رأسه بشيء يكون القصد منه التغطية، أما إذا وضع شيئا ليس المقصود منه التغطية فهذا اختلف فيه أهل العلم، مثل ما لو حمل متاعه أو وضع على رأسه شيء، ومثل هذا الأمر لا بأس به، لو حمل قدرا أو شيئا وضعه على رأسه فهذا لا بأس به، مثله مثلا لو غطى رأسه بيده يقي به حر الشمس فنظر أنه لا بأس به، إلا أن يقصد بذلك التغطية، يقصد بذلك التغطية والستر. فهذا مثل ما لو وضع على رأسه شيء يقصد بذلك ستر رأسه، فإنه إذا قصد بذلك ستر رأسه يكون ممنوعا، وإن لم يقصد بذلك ستر رأسه فلا بأس بذلك، لأن المنهي عن التغطية، ولأنه كما جاء إنما الأعمال بالنيات. وذا بار العلم لأنه أيضا لا يستر الوجه كالرأس، فالمحرم لا يغطي وجهه رأسه ولا وجهه. استدلوا بحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أمر المحرم أن يكشف رأسه، وقال لا تغطوا رأسه ولا وجهه، وأمر بكشف وجهه عليه الصلاة والسلام في ذلك المحرم الذي مات وقصته راحلته فهلك في عرفة رحمه الله ورضي عنه. حديث ابن عباس الصحيحين في رواية مسلم أمر أن يكشف عن وجهه، وهذه زيادة صحيحة ورواها مسلم رحمه الله، فتكون عمدة في منع تغطية المحرم وجهه وأنه يكون كرأسه، بخلاف وجه المرأة فإنه لا يلزمها كشفه، فوجه المرأة ليس كرأس الرجل بل كبدنه، وجه المرأة كبدن الرجل. فهنالك البدن على قسمان، قسم ينهى عن أن يوضع عليه شيء مطلق مثل الرأس والوجه، فالرأس والوجه لا يوضع عليه، لا يستر، منهي عن ستره. أما سائر البدن ينهى عن ستره بستر خاص وهو ما صنع للبدن، فرق بين الرأس والوجه وسائر البدن كما تقدم. فالبدن يستر ويشرع ستره، بل يجب ستر بعض المواضع، ويستر بما لا يصنع، بما لم يصنع بالإزار والرداء. أما الوجه والرأس فإنه نهي عن تغطيته، فوجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، ولهذا يجوز لها أن تغطي وجهها، إنما نهيت عن القفازين كما سيأتي، ولا تنتقل المرأة. فالمقصود أنه لا يلبس العمائم وما ألحق بها، ولا السراويلات، يقال السراويلات والسراويل، وهو ما صنع للساقين والفخذين فلا يلبس لأنه مصنوع لهما، ويأتي الاستثناء في السراويلات. والسراويل صنع لأسفل البدن، بخلاف القميص فإنه مصنوع لجميع البدن سوى الرأس. ولا البرانس، والبرانس نوع من الثياب رؤوسها متصلة بها تغطي الرأس والبدن، هذه أيضا لا تلبس. فكل ما يغطي جميع البدن من الرأس وبقية البدن أيضا لا يجوز لبسه. هذه البرانس يلبسها المغاربة كثيرا، فهذه أيضا لا يجوز لبسها لأنها صنعت لجميع البدن. ولا الخفاف، كذلك الخف لأنه صنع للقدمين. فعلى هذا لو نظرت إلى هذه الملابس وجدتها مختلفة، فالخفاف للقدمين وهي أقل ما يكون صنعا للبدن، والسراويل تكون للفخذين والساقين، والقمص تكون لما هو أعلى الكتفين وما نزل إلى القدمين، والبرانس تجي لجميع البدن، فهي مترتبة إذا نظرت إليها، سواء ابتدأت من الكفين من أصغر أو ابتدأت من البرانس هي أكبر ما يلبس وأعظم ما يلبس، ثم يليها القمص وهي يخرج منها الرأس، ثم يليها السراويل وتكون لنصف البدن الأسفل، وأيضا يشبهها ما يلبس على نصف البدن الأعلى من الفنايل أيضا، ويدخل فيها أنواع الجباب التي تلبس لنصف البدن الأعلى، وقد تكون الجبة طويلة وتكون لجميع البدن فتشبه القميص إلا أنها مفتوحة من الأمام. نعم، فهذه الملابس كما سبق كلها لا تجوز، وهي شيئا فشيئا، وجاء في الأخبار المنع منها، وذكر كما سبق الكفين إلا أحد لا يجد، وقال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في المدينة عليه الصلاة والسلام أول ما ابتدأ بخروجه إلى مكة، وقيل إنه خطبهم عليه الصلاة والسلام وذكرهم وذكر ما يلبس حينما سأله رجل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس الحديث، ثم ذكر في الخفاف والسراويل أنه إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، بمعنى أنه يقطع الكفين أسفل من الكعبين فيظهر الكعبان ويبينان لكي لا تشبه ما يكون ساترا لجميع البدن. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والمصنف ما ذكره وغيرهم ذكره حديث ابن عباس وهو مناسب، لأنه بيّن لحديث ابن عباس أنه خطبه في عرفات عليه الصلاة والسلام وذكر أنه من لم يجد نعيم فليلبس الخفين، ومن لم يجد نزار فليلبس السراويل، ولم يذكر القطع عليه الصلاة والسلام. فلهذا قالوا إن حديث ابن عباس هنا اختلفوا في الجمع بينهما على خلاف كثير، والأظهر والله أعلم أن حديث ابن عباس هو المتأخر وأنه قاله بعرفة عليه الصلاة والسلام بخلاف حديث ابن عمر فإنه قاله في المدينة. وبعضهم حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر وقال إنهم باب المطلق والمقيد فلا يجوز لبس الخفين إلا مقطوعين لمن لم يجد النعلين، وإذا وجد النعلين فلا يجوز أن يلبس الخفين. والأظهر أنه إذا لم يجد النعلين فيجوز أن يلبس الخفين ولو كان غير مقطوعين لحديث ابن عباس، ابن عباس أطلق ولم يقيد، وهذا في الحقيقة ليس من باب المطلق والمقيد، وإن كانت القاعدة في مثل هذا الحمل، لكن ينبغي أن يقال إن حمل المطلق على المقيد لا بد أن لا يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه قاعدة مهمة في حمل المطلق على المقيد، فإذا ترتب على حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز أن يحمل عليه. وهذا من هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في المدينة ثم خطبهم بعرفة، ومعلوم أنه حضره بعرفة من الأعراب ومن الناس قوم كثير لم يسمعوا خطبته في المدينة ولم يدركوا أنه أمر بقطعهما، فكيف يقال إن حديث ابن عمر محمول حديث عن ابن عباس وأن الناس الذين حضروه بعرفة ممن لم يحضروا في المدينة أنه يجب عليهم يقطعوها، وأنه هذا الحديث محمول على حديث لم يسمعوه أصلا؟ هل هذا إلا كما لو جئت إلى مثلا كما قال أبو العباس الديمي رحمه الله قال كما لو جئت إلى خيار وقلت له خط لي هذا الثوب، أعطيته مثلا طاقة من الثياب وقلت له أن يخيطها بصفة معينة وأن يضع فيها مخبات من هنا ومخبات من هنا، ثم أعطيته وأمرت أن يضع مخبات أخرى غير المعتاد زيادة على المعتاد، وأمر أن يطرد الثوب بأشياء غير المعتاد، ثم أخذ ثوبا آخر وأعطاه خيار ثاني وسكت فأعطى الثوب على التقصير المعتاد، قال لماذا ما زدت مخبات أخرى؟ لماذا ما عملت كذا؟ قال ما أمرت، قال أنا أخبرت الخياط اللي قبله، قال أنا أعلم الغيب تدريني أنا لا أعلم. هل هذا إلا من هذا؟ فكذلك أيضا لأنه هذا الذي أمر بخياطة هذا الثوب يحمله على أمر المعتاد فلا يكلف بأمر لا يعلمه وأمر يخفى عليه. كذلك الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة إنما علموا ما أمرهم به، أما حديث عمر فلم يسمعوه ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، فلهذا كان الصواب أن حديث ابن عباس على إطلاقه لأنه يترتب على حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر تأخير البيان عن ماذا؟ عن وقت الحاجة، لأن الناس في عرفة محتاجون إلى ماذا؟ إلى معرفة هذا الحكم، محتاجون إلى معرفة هل يقطع الخف أم لم يقطع الخف، هم الآن في نسك فأمروا بلبس الخفاف ولم يؤمروا بقطعه، فكيف يقال إنه محمول على حديث عمر الذي لم يسمعوه وحمله عليه يستلزم ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، فتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أما تأخيره إلى وقت الحاجة فهو جائز، فهذا هو الأظهر. وعلى هذا يكون لبس الخفين المقطوعين جائز مطلقا على الأظهر، فلو أن إنسان لم يجد النعلين لكن وجد خفين مقطوعين مثل ما وجد نعلين لكن وجد ما يسمى بالكنادر التي لا تستر الكعبين، فالصحيح أنه يجوز لبسها لأن النبي عليه نزل الخفين منزلة النعلين، والخفان المقطوعان الخفان المقطوعان بمنزلة النعلين، ولأنه بالمسح لا يجوز المسح عليهما، فلما لم يجوز المسح عليهما نزل منزلة ماذا؟ الخفين، نزل منزلة النعلين، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. فعلى هذا يكون الأمر كما تقدم وأن لا بأس بلبس، وعلى هذا يجوز جميع لبس أنواع الأحذية والنعال التي ولو كان ساتر لو كان لها مثلا شراء عريض أو كان لها سير أو جلد يستر مثلا ظهر القدم، فالصحيح أنه يجوز لبسه ما لم يكن مغطيا للقدم مع الكعبين، فالأظهر أن الخفين المقطوعين بمنزلة النعلين. كذلك أيضا ولا يلبس من الثياب شيء مسه الورس ولا الزعفران، هذا يأتي الإشارة إليه في حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك أيضا لا تلتقي المرأة ولا تلبس القفازين كما تقدم، فالمرأة أو هذا حديث ابن عمر اتفق العلماء على أنه خاص بالرجل فيما يتعلق باللباس، لأنه في آخر حديث قال ولا تنتقب المرأة، يصلح على النهي يصلح على الخبر ولا تنتقب المرأة، لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفل. فالمرأة منعت في الثياب من شيئين، النقاب ومنه البرقع أيضا وهو الذي صنع للوجه، وكذلك أيضا لا تلبس القفازين وهو ما صنع لليدين، وما سوى ذلك من الثياب فإنها تلبسه. وأيضا هي في حكم الرجال فيما يتعلق بغير ذلك مثل الطيب. نعم. وعن عائشة، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ولمسلم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على مشروعية الطيب للمحرم، وأنه يشرع أن يتطيب ببدنه، لأن قال: كنت أرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على مشروعية الطيب في بدنه عليه الصلاة والسلام، مشروعية الطيب في بدن المحرم، ولهذا تطيب. قد كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أصبح ذلك اليوم، هذا أصبح يعني في يوم، هذا أصبح من يوم الأحد، ثم يصبح هذا من يوم الأحد محرما، لأنه صار يوم السبت وأصبح يوم الأحد في ذي الحليفة، لأنه نام بها وطاف على النساء في تلك الليلة، فاغتسل عليه السلام ثم اغتسل غسلا غسلا ثانيا، فدل على مشروعية الطيب عند ابتداء الإحرام، وعلى مشروعية الطيب عند الفراغ من بعد الفراغ من التحلل الأول في بدنه. وسيأتي في حديثه أيضا، أو في حديث عائشة أيضا، أنها جاءت في رواية: كنت نطيب رسول الله قبل الحلم ولحله قبل يطوف البيت، بعد أن يرمي جمرة العقبة، بعد أن يرمي جمرة العقبة. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام تطيب بعدما رمى الجمرة. وهذه الرواية عند النسائي رواية صحيحة، وهي مفسرة لرواية الصحيحين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحله قبل أن يطوف البيت، وأنه تطيب بعد رمي جمرة العقبة، بعدما رمى جمرة العقبة. وعلى هذا يكون شاهدا لقول مالك رحمه الله ولقول أبي ثور ولصاحب المغني في أن التحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة، وهذا فيما يتبين هو أصح ما ورد في الباب في التحلل الأول. وإن كان ورد حديث إذا رميتم فقد حللتم، هو ورد له طريق آخر، وبعضهم قوى الحديثين حديث سلمة في الطريق الآخر، وأن التحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة، لكن هذه الرواية عند النسائي صحيحة، وأنها طيبته بعدما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام، لأن أول شيء بدأ به رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام، ثم حلق ثم نحر ثم طاف عليه الصلاة والسلام. وهذا كما سبق هو الأظهر، وأن التحلل يحصل برمي الجمرة وإن أخره حتى يحلق رأسه، رعاية لقول الجمهور وخروجا من الخلاف، فهو أولى وأحوط. نعم. وعن صفوان، وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى رضي الله عنه كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة، وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر رضي الله عنه، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه بيده إلى يعلى بن أمية رضي الله عنه: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها وأما الجبة فانزعها. نزع ينزع، من نزع المضارع بالكسر، نزع ينزع، انزع. نعم. وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. حديث صفوان رضي الله عنه الصحيحين، وهذا الحديث دل به من قال إنه يحرم الطيب على المحرم، أن يحرم أن يستديم الطيب في بدنه، وهو قول مالك رحمه الله حيث أمره أن يغسل الطيب. وفي هذا مثل ما تقدم فوائد كثيرة الحديث، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ربما نزل عليه الوحي وكان عنده أصحابه، وربما أنه لم يكن عليه. وفي هذا أن صفوان رضي الله عنه أن يعلى بن أمية أراد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وينزل عليه الوحي، فجاء عمر فأراه إياه وينزل عليه الوحي. وفي هذا أنه ربما علم أن ذلك لا يؤذيه عليه الصلاة والسلام، فرآه ويغض من ثقل الوحي، وربما كان شديدا وربما كان خفيفا، بل أم ربما نزل عليه الوحي وهو يتعرق العرق، يعني يأكل العظم الذي فيه اللحم، كما جاء لما نزل عليه لما جاء أنه نزل عليه أنه أذن لكم لإذن لهن أن يخرجن رضي الله عنهن. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن حكم العمرة حكم الحج أيضا، وأن حكمهما واحد، وبدلالة على أنهم كانوا يعتمرون ويحجون، وكانت العمرة عندهم شأنها أيسر، ولهذا قال واصنع بعمرتك ما كنت صانعا في حجك، لأنهم كانوا يعلمون أن الحاج يجتنب الطيب، فلهذا قال كذلك العمرة أيضا واصنع بعمرتك ما تصنع في حجك. حديث يعلى هذا ليس مخالفا لحديث عائشة، ولا دلالة فيه على جواز الطيب للمحرم، وعنه جوابان. الجواب الأول أن هذا متقدم، حيث كان في الجعرانة حينما اعتمر من الجعرانة عليه الصلاة والسلام، لأنه لما فتح مكة وذهب إلى الطائف وفتحها، ثم جاء إلى الجعرانة فقسم غنائم حنين عليه الصلاة والسلام، دخل مكة مريدا للعمرة وأنشأها من ذلك المكان، ولهذا خفيت عمرة الجعرانة على كثير من الناس، لأنه أخذها في محرش الكعبي رضي الله عنه، دخل ليلا ورجع ليلا، وكأنها خفيت على بعض الناس، معنى ثبتت في الصحيحين وجاءت الجعرانة وذكرها في حديث أنس وحديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهم. فهذه العمرة كانت في سنة 8، كانت قبل ذلك، ثم تطيب عليه الصلاة والسلام كما طيبت عائشة في حجة الوداع، فعلى هذا يكون حديث عائشة ناسخ لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، لأنه متأخر، دل على جواز الطيب للمحرم. وجواب آخر وهو أظهر ولعله أقوى، أن يقال إن هذا الطيب ليس طيبا خالصا، هو طيب متضمخ، يعني متلطخ بشيء من الخلوق، وهو شيء من الزعفران، هو طيب النساء، والرجل منهي أن يتزعفر، نهى النبي عليه أن يتزعفر الرجل، نهي أن يتطيب بطيب النساء في حال ولو كان حلالا، فكيف إذا كان محرما؟ من باب أولى. فهو نهاه ليس عن خصوص الطيب، لكن لأنه طيب اختلط بشيء من الخلوق وهو طيب النساء، والرجل منهي عنه، ولهذا أمره أن يغسله ثلاثة، أن يبالغ في غسله. وقد جاءت عدة أخبار عند أحمد من طرق أنه عليه السلام أمر ذلك الرجل الذي تضمخ بالخلوق أن يغسله، قال اذهب فاغسله، ومبالغة في غسل الخلوق من البدن. وكلا الجوابين جيد، لكن الجواب الثاني أظهر، لأنه مهما أمكن الجمع فإنه مقدم على القاعدة، إذا أمكن الجمع بين الأخبار فأولى، لأن عند القاعدة إذا ورد خبران ظاهر والتعارض ينظر بينهما بوجوه، الوجه الأول ما هو؟ الوجه الأول الجمع، الثاني النسب، الثالث الترجيح، الرابع التوقف، ثلاث مسالك في الجمع بين ثلاث مسالك، الأخير ليس إنما هو توقف. فأول مسلك هو الجمع، فالجمع هنا ممكن حتى ولو علم تأخر واحد من خبرين، يعني ولو علم تأخر الخبرين قد يقول قائل طيب إذا تأخر أحد الخبرين، فالصحيح أن الجمع مقدم ولو كان أحد الخبرين متأخرا، هو أولى، خلاف لمن قال إنه إذا علم تأخر أحدهما فإن النسب مقدم، والصواب أنه إذا أمكن الجمع وجب ولو كان أحد الخبرين علم تأخره، فالجمع أولا ثم النسب، لأن النسب مقدم إذا علم أنه هذا ناسخ ولم يمكن الجمع، ثم الترجيح، يعني يرجح أحد الخبرين بأنه أصح أو أكثر طرق أو غير ذلك من وجوه الترجيح، والتوقف هو المسلك الرابع. والتوقف شو المراد؟ توقف نسبي ولا توقف مطلق؟ توقف ماذا؟ نسبي، ولهذا الإنسان قد ينظر في هذا إلى الخبرين ويتوقف، بمعنى أنه ينظر في هذه الوجوه أيها أولى، وغيره ممن نظر قد يظهر له وجه آخر، فقد يتوقف ناظر في الخبرين وآخر يظهر له وجه من وجوه، فلهذا كان الجمع هنا أولى من القول بالنسخ. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. نعم. حديث عثمان رضي الله عنه لأن المحرم لا يتزوج، لا يجوز يعقد النكاح لنفسه وكذلك لا يزوج، لا يجوز أن يزوج موليته، وكذلك أيضا أو يتولى زواجها بالوكالة، وكذلك أيضا لا يخطب. وما يتعلق بنكاح المحرم هذا واضح أن لا يجوز إطلاق النقص، وكذلك أيضا لا يتزوج ولا يزوج موليته، لا بولاية ولا بوكالة لو تولى، وكذلك لا يخطب. وظهر النص أنه لا تجوز الخطبة، ولأنها معه، لأنها نهى عن الثلاث خلافا لمن قال تجوز الخطبة عند ابن حبان ولا يخطب عليه، فنظر أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب. والعبرة بعقد النكاح، العبرة بحال العقد، العبرة بحال العقد. فلو وكل يعني حلال محرم محرما في النكاح وعقد له في حال إحلالهما فلا بأس، ولو وكل حلال حلالا وعقد حال النكاح حال الإحرام لا يجوز. فالعبرة بوقت عقد النكاح، فالمحرم لا يتزوج والمحرم لا يزوج موليته بولاية ولا بوكالة، وكذلك لا يخطب. وجاهل ويثانه ولا يخطب عليه، ولو وقع النكاح فإنه يقع باطلا لظاهر النهي، وقد جاءت عدة أخبار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه فرقوا في النكاح في نكاح المحرم. نعم. أما ما جاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا الخبر اختلف فيه اختلاف كثير، وحديث ابن عباس صحيحين تزوجها وهو محرم عليه الصلاة والسلام واختلف فيه. والأظهر والله أعلم أنه كما جاء في رواية يزيد بن أصلم في مسلم من روايته من كلامه ومن روايته عن ميمونة قال تزوجها وهي حلال، وكانت خالتي وخالت ابن عباس، وبنى بها وهي حلال، وقالت ميمونة رضي الله عنها تزوجني وهو حلال، وقال أبو رافع كما روى أحمد الترمذي قال تزوجها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما. فهذه الروايات عن يزيد بن أصم وعن ميمونة رضي الله عنها وعن أبي رافع، ورافع قال كنت الرسول بينهما، وقد حضر القصة وهو أكثر من ابن عباس، وميمونة صاحبة الشأن هي أعلم بشأن نفسها، أرجح من رواية ابن عباس وأولى، ولهذا قدمها أهل العلم على رواية ابن عباس، وحملوا رواية ابن عباس على أنه نكح محرم يعني في الشهر الحرام وليس في حال الإحرام، منهم من وهم ابن عباس. ولا شك في تقديم روايات الأظهر تقديم رواية أبي رافع مع ميمونة مع يزيد على رواية ابن عباس لأنها أرجح من هذه الجهة. وقال سعيد المسيب رضي الله عنه ورحمه إن ابن عباس وهل ووهم لأنه كان إذ ذاك صغيرا بخلاف غيره ميمونة رضي الله عنه أبو رافع، فميمونة صاحبة الشأن، وأبو رافع أيضا هو الرسول وهو أكبر من ابن عباس، ويزيد الأصم أيضا يقول كانت خالتي وخالت ابن عباس يعني أنني أعلم هذا الشأن، فقدمت رواية معلية ابن عباس. ولو صح ولو ثبت ما جاء النبات فإما يشتمل يقول خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قيل في وجوه الجمع، وإما رجح به رواية ميمونة وما جاء معها أنها أن رواية ميمونة دالة على الأصل، دل على حديث عثمان في النهي عن المحرم ينكح، فالأصل هو الجواز، لكن حديث ابن عباس نقل عن الأصل، والناقل وإذا جاءنا حديثان أحدهما مبطن على الأصل والآخر ناقل عن أصل، ما هو الذي يقدم، المبطي ولا الناقل؟ نقول يقدم ماذا؟ الناقل على المبطي، لأن الأصل هو حل هذا الشيء، ثم جاء الحديث ابن عباس الدلالة على عدم جواز نكاح المحرم، فقدم على حديث ابن عباس لأن الحديث يدل على الجواز، وحديث ابن عمر يدل على النقل فيكون مقدما عليه. وهنالك مرجحات أخرى، فالأظهر هو ما دل عليه خبر عثمان رضي الله عنه، ومهما قيل وما جاء فإنه لو لم يعني يمكن وجه من هذه الوجوه فيقال ذاك خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأزرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناودون الثور، فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فإذا وأنته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. حديث أبي قتادة حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه في الصيد للمحرم. واختلف العلماء في الصيد للمحرم، ودل حديث أبي قتادة على أنه لا يحل الصيد للمحرم إذا كان قد صاده له. وهذا هو الأمر في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: هل أمره أحد منكم أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. وأكل منه النبي عليه السلام، وأعطي عجز حمار وحشي، أعطي عضوا منه عليه الصلاة والسلام فأكل منه. وهذا يدل على أن المحرم، على أن الحلال إذا صاد الصيد فإنه حلال للمحرم إذا لم يصده له أو جهلنا الأمر، ما ندري هل صاده له أو لم يصده له فإن جهل الأمر فإنه يأكله المحرم. أما إذا صاده له أو أعانه المحرم بإشارة أو كلام أو ما أشبه ذلك فلا بأس، فإنه يحرم عليه. هل أمره أحد منكم أو أعانه بالفعل، ناوله السهم أو ناوله السكين أو أعطاه السلاح فلا يجوز. المحرم منهي عن كل ما يتوسل إليه في صيد الصيد، وسد الباب عليه الصلاة والسلام حتى لا يتخذ حيلة، لأنه لو جاد مثل هذا ربما اتخذ حيلة إلى صيد البر، وصيد البر حرام على المحرم، حرم عليك صيد البر ما دمت حرما، فلا ما دام حراما فإنه يحرم عليه صيد البر. فهذا هو الأظهر، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أكله لأنه لم يصده له. حديث صعب جثامة الليثي رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما صاد حمار وحي رد عليه فإنا لم نرده، ونرده ونرده لم نرد عليك إلا أن حرم. وهذا استدل به من قال إنه يحرم الصيد على المحرم مطلقا، والصواب مثل ما تقدم أنه لا يحرم الصيد، إنما يحرم المصيد وهو ما صاده هو أو صيد من أجله. وقول حرم عليك صيد البحر، صيد البحر ليس المراد، المراد بالصيد هو المصيد، يعني المراد بالصيد هو الاصطياد لا المصيد، المراد بالصيد هو الاصطياد لا المصيد. فليس كل مصيد حرام، إنما الذي يحرم هو الاصطياد. والصواب في الآية أن معنى الصيد هنا الاصطياد لا المصيد، فالاصطياد نفسه حرام. أو إذا كان الصيد صيد من أجل المحرم فليس الصيد حراما على المحرم. وحديث صعب الأظهر والله أعلم أن الرسول رد عليه الصلاة والسلام إما لأنه علم أنه صيد من أجله، لأنه كان الإمام عليه الصلاة والسلام وكان الناس يتقربون إليه بالهدايا، وكذلك الصعب جثامة رضي الله عنه لما صاد الصيد فأنه غلب على ظنه علم ذلك، أو أنه إن كان جهل، إن كان جهل الأمر فأنه أراد أن يسد الباب خشية أنه صيد من أجله من باب الاحتياط والتورع، والأظهر أنه رده لأنه علم أو غلب على ظنه أنه صيد من أجله. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. ويدل عليه حديث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة قال، حديث وليد المطلب بن عبد الحنطب أنه عليه الصلاة قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فهذا هو الحديث، وإن كان في انقطاع لكنه يشهد له الأخبار الصحيحة في حديث أبي قتادة وما دل عليه معنى حديث صعب بن جثامة، وهو أنه يحرم صيد البر على المحرم فيما إذا صاده هو أو صيد من أجله أو أعان بفعل أو أعان بقول أو بهذه الأحوال. لكن لو أن محرما رأى صيدا، محرم رأى صيد وعنده حلال وجعل يضحك، جعل يضحك فانتبه الحلال للصيد، مش نقول يحل ولا ما يحل؟ هل هذه إشارة تعتبر أو لا تعتبر إشارة؟ نقول ماذا؟ أنها ضحك بس، وعلم لما ضحك قال ما الأمر، سكت فالتفت فرأى صيد، رأى ظبي وكان انتباهه من ضحكه. الأظهر والله أعلم أنه لا بأس، لأنه ثبت في حديث في بعض روايات أبي قتادة الصحيح أنهم جعلوا يتضحكون وجعل ينظر بعضهم إلى بعض وأحب لو أنه صادع. ولهذا يبين أن المحرم لو أحب أن يصيد الحلال مثلا أو مثلا ضحك أو تبسم ما حصل منه إلا مجرد ضحك، ما حصل إشارة بقول أو فعل أو إعانة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل أشار منكم أحد أو أمره بشيء؟ فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وفي لفظ في الحل والحرم ولمسلم والغراب الأبقع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ولفظ مسلم: من أتى هذا البيت. نعم، حديث عائشة يدل على أن هذه المؤذيات من الحيوانات تقتل، خمس من الدواب يقتل في الحل والحرم: الحية، الحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقرب في اللفظ الآخر، والحية، وهذه تقتل في الحل والحرم ويشرع قتل هذه المؤذي منها. أما الحية فمعلوم أنه ثبت الصحيحين حي مسعود أنها خرجت لهم حية وهم في ميناء فأرادوا أن يقتلوها فذهبت منهم فلم يقدروا عليها فقال: وقيت شرتكم كما وقيتم شرها، فأقرهم على ذلك. بل أمر بقتل الحيات في حديث عبد الله بن عباس عن مسعود أنه أقتلوا الحيات، وقال عليه الصلاة والسلام: ما سالمناهن منذ حاربناهن من ترك شيئا منهن مخافة ذأرهن فليس منا، فهو مأمور بقتلهن. بل ظاهر الأمر أنه يجب قتلها إذا أمكن ذلك ولم يتضرر لأنها مؤذية، فما كان أذاه بطبعه وفعله هذا الأمر يجب قتله إذا أمكن ذلك بنظره، وما كان الأذى بطبعه دون فعله فهذا إن آذى بفعله فإنه يقتل، وإن كان بطبعه الأذى مثل الذئب والنمر والفهد والأسد هذه لا يجب قصوها في أماكنها، إنما إذا آذت بالفعل تقتل. فهذه الهوام تقتل في الحل والحرم، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتلها. ثم منها ما هو مؤذن كما تقدم، وهو مثل الحية والعقرب. مؤذن يعني فيها ضرر بلا نفع، فيها ضرر بلا نفع مثل الحية والعقرب، ومنه الذئب والفهد والنمر، هذه فيها ضرر ولا نفع فيها، يعني أو وإن كان نفع فهو ذاهب في ضررها، هذه تقتل. لكن لا يجب قصدها إلى أماكنها إلا إذا قصدت أو آذت بالفعل فإنه يتعين قتلها. والنوع الثاني ما فيه ضرر ونفع مثل سباع الطير، مثل الحدأة والصقر والبازي والباشق وما أشبه ذلك، هذه تقتل. لكن هل يشرع قتلها؟ الأظهر أنها إن لم تؤذي، إنما الأذى بطبعها لا بفعلها، تؤذي وتخطف وتخطف اللحم وربما آذت، فهذه لو قتلت فلا بأس، لكن ليس الأمر بقتلها كما كان مؤذيا بطبعه وفعله، إلا إذا كانت مملوكة مثل الصيد، مثل طير الصيد مملوك فهذا لا يجوز قتله إذا كان مثل النسر أو الصقر، فالمملوك لا يؤذي. ولهذا يقول الورداوي رحمه الله: وما فيه نفع وإغرار كباشق وفهد وكلب الاقتصاد التصيد إذا لم يكن ملكا فأنت مخير، وإن ملكت فاحضر وإن تؤذي فاقددي. فجعل ما فيه نفع وضرر على أحوال: الحال الأول يكون مملوكا فلا يجوز قتله، الحال الثاني إذا لم يكن مملوكا فله حالان: إن آذى فيقتل، ولهذا إذا لم يكن ملكا وإن ملكت فاحضر، إذا لم يكن ملكا فأنت مخير إذا لم تكن مملوكة ولم تؤذي فأنت مخير، شئت قتلتها وإن لم تقتلها، وإن تؤذي فإنه فاقتلي، يعني أنه يجب أن تقتلها، فما آذى منها يقتل. لأن الرسول عليه السلام لأنها هي من سباع الطير التي تصيد، فدل في الجملة على مشروعية إبقائها وعدم التعرض لها لحل صيدها بشروطه كما سيأتي إن شاء الله، لكن إن آذت فيشرع قتلها. والنوع الآخر من أنواع الحشرات ما لا نفع فيه ولا ضرر، مثل بعض أنواع الحشرات والهوام التي تكون في الأرض، فهذه لا يتعرض لها إلا إذا آذت، مثل النمل مثلا ومثل أنواع البعوض، هذه إذا آذت لا بأس بقتلها، وإن لم تؤذي فلا يتعرض لها. ومنه الغراب جاء قتله. وفي اللفظ الآخر والمصنف رحمه الله ذكر رواية مسلم لأنه قال: ولمسلم والغراب الأبقع، وهذا يبين أن الغراب لا يقتل مطلقا لأنه هو أقلها ضررا، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من الحيوانات المؤذية ما هو أقلها ضررا، وذكر أيضا ما هو أعظم ضررا مثل الكلب العقوق، وذكر ما هو أقل ضررا مثل الغراب. فالغراب جاء في هذه الرواية الغراب الأبقع، والأبقع ما فيه بياض في بطنه أو ظهره، فعلى قاعدة حمل المطلق على المقيد يكون الغراب لا يقتل إلا الغراب الخاص وهو ما فيه بياض في بطنه وظهره، هذا هو الذي يقتل لهذه الرواية، إلا ما آذى منها فالمؤذي يقتل من جميع هذه الحيوانات. حديث أبي هريرة مثل ما تقدم أنه مشروعية الحج، ولهذا قال من حج في اللفظ الآخر عند مسلم من أتى، وقول من أتى يشمل العمرة، وعلى هذا يكون من أتى البيت للحج أو للعمرة رجع من ذنوبه كيومه، قال كيومه وكيومه ولدته أمه، يعني أنه يرجع من ذنوبه مطهرا من ذنوبه، وهو الحج المبرور والذي ليس له جزاء إلا الجنة كما تقدم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، قال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عبد الله بن معقل رحمه الله قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ فقلت لا، فقال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. حديث ابن عباس في دلالة على أن المحرم لا بأس أن يحتجم، ولهذا احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، والأظهر أنه لا بأس أن يحتجم في رأسه ولو تقطع بعض الشعر، خلافا لمن قال إنه إذا تقطع بعض الشعر فإنه يفدي، وهو عليه الصلاة والسلام ينقل أنه فدى، ولو فدى لنقل، ونقلوا أشياء يسيرة لفعله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن مثل هذا لا بأس به، ودل على أن الشعرات اليسيرة للحاجة إذا أزيلت فلا بأس عند الحاجة، لكن هذا إذا كان احتاج للحجامة، حصل له ضرر أو مرض أو وجع في رأسه فاحتاج للحجامة، ومعلوم أن الحجامة إذا لابد في الغالب في الرأس لابد أن يزال بعض الشعر حتى يتمكن من الحجامة إذا كانت في الرأس أو في وسط الرأس، وهذا هو الأمر خلافا لمن قال إنه يبنى على الأصل في مثل هذا، وهو أنه يفدي فدية الأذى المعروفة، والأظهر أنه لا فدية فيه لأنه للحاجة واحتجم عليه الصلاة والسلام، وفعله سنة وترك سنة، ولما لم ينقل أنه فدى ولو فدى لتبين ونقل، فالأظهر أنها لا تجد الفدية. وحديث عبد الله بن حنين في قصة عبد الله حديث عبد الله بن عباس والمسرى بن مخرمة فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في بعض المسائل، وكانوا يتبادلون الرأي فيها، ولم يكن يحصل بينهم نزاع رضي الله عنه، وهكذا هذا هو أدب الخلاف وأدب الحوار، ولهذا لما اختلف ردوا الأمر إلى من هو أعلم بالسنة، لأن السنة لا يمكن يحيط بها أحد، لم يتنازعوا ولم يتعصبوا رضي الله عنهم لما اختلفوا، ثم لما بلغهم الأمر رجع كلهم الحق، ولهذا في حديث قال المسور بن مخرمة رحمه الله ورضي عنه لا أمارك بعدها أبدا، أذعن وعلم. وابن عباس مع أنه بما يظهر كان يعلم صحة ما هو عليه، ومع ذلك أراد أن يثبته بطريق يقتنع به تماما، فرد الأمر إلى من هو أعلم به منهم وهو أبو أيوب رضي الله عنه. هكذا يجب علينا جميعا في هذه المسائل، مهما كانت المسائل إذا حصل بها نقاش أو خلاف، أن يكون القصد هو الحق، وأن يكون قصد الإنسان هو خروج الحق، ليس قصده أن تظهر حجته، هذا أمر معلوم وأمر ظاهر، لكن الشائن في العمل به، ولهذا كما اشتهر عن الشافعي رحمه الله أنه كان إذا جادل أحدا ود أن يظهر الله الحق على لسانه، لأن القصد هو ظهور الحق، فهذا هو الواجب في النقاش وفي الخلاف في المسائل مهما صغرت ومهما كبرت، وإلا آل إلى الخلاف والشقاق والنزاع. فجاءوا إلى، فبين أبو أيوب لما قال أرسلني إليك عبد الله بن عباس يقول عبد الله بن حنين، فبين لهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل، وقال أخبرني كيف، ولهذا قال له ابن عباس سأله كيف كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، فالأظهر عنده علم من ذلك، لكن أراد أن يقوي ما عنده بما عند أبي أيوب حتى يكون أثبت للأمر في نفسه وفي نفس من خالفه بذلك، وهو المجبر رضي الله عنه. فأرى وطأطأ الثوب الذي كان يستره، ثم أمر من يصب على رأسه فجعل يحرك رأسه، دل على لا بأس للمحرم أن يغسل رأسه، ولا بأس للمحرم أن ينغمس في الماء، وأنه ليس من محظورات الإحرام. وجاء أن في بعض الروايات أن بعض الصحابة كانوا يباقي بعضهم بعضا في حال الإحرام وهم يسبحون، يعني أيهم يبقى يعني باق وباقيك في الماء، يعني أيهما يبقى أكثر رضي الله عنه، دل على أن مثل هذا لا بأس به. وحديث عبد الله المغفل في قصة كعب بن عجر رضي الله عنه، ونزل فيه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام رأى القمر يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى، يعني أظن أن الجهد وهو المشقة أو الجهد والطاقة قد بلغ بك ما أرى، يعني ما أرى الرؤية الأولى من الظن، والرؤية الثانية هي رؤية البصر، يعني ما أرى بك. ثم أمر عليه السلام بالفدية في اللفظ الآخر أنه خيره، وهذا هو الواجب في من تضرر في إحرامه بهذا، فالواجب عليه أن يفدي إذا فعل محظورا من محظور الإحرام، مثل تطيب لسبب الأسباب، لبس ثوبه لسبب الأسباب، غطى رأسه مخافة الشمس، لبس بدن، لبس شيئا على في بدنه ملبوس خاص بقروح، حلق رأسه لتضرر، فالواجب مثل ما فعل عليه، مثل ما أمر كعب العجرة أنه أمره أن يفدي، وخيره بين ثلاث ذبح شاة أو أن يصوم ثلاث أيام ويطعم ستة مساكين بكل مسكين نصف ساعة، هذا هو الواجب نصف ساعة، ونصف الساعة مدان، هذا هو أفضل، والمد هو ونصف الساعة مدان يعني بمد الرجل المعتدل، والساعة أربعة أمداد، وهو يبلغ نحو ثلاث كيلو الساعة ونصف الكيلو ونصف الساعة تقريبا يعني كيلو وشيء يسير، لأنه لا يبلغ ثلاث كيلو الساعة، فالمقصود أن أفضل ما يكون بمد الرجل المعتدل يأخذ مدين ويكون هو نصف الساعة. نعم. باب حرمة مكة. باب حرمة مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبث عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخرى يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومثلها بمثل ما دعا وإني دعوت في صاعها ومثلها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وعن عامر بن سعد أن سعدا جاء رضي الله عنه جاء راكبا إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبى أن يرد عليهم، رواهما مسلم. وروى أبو داود حديث سعد وزاد: ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. حديث أبي هريرة جاء معناه أخبار صحيحة وفيه حرمة تحريم مكة والمدينة وأنها حرم، أما حرم مكة فهذا متفق عليه، حرم المدينة هذا قول الجمهور، ودلت الأخبار الكثيرة الصحيحة بل هي أحاديث متواترة لمن تأملها في صحيح مسلم، وفيه أن الله حبس عن مكة الفيل، وقصة الفيل مشهورة في القصة المعروفة في لما أراد الاعتداء على مكة من ذلك الذي بنى كعبة لما استولى على اليمن، فبنى كعبة لكي يضاهي بها كعبة في مكة، وأمر الناس أن يحجوا إليها، فعند ذلك غار رجل من العرب على هذا الفعل، فجاء إلى هذه الكعبة التي بناها في مكة في اليمن فأحدث فيها وتغوط فيها، فغضب لما علم ذلك، ثم جهد جيشا بقيادة فيل متقدم، والقصة في أنه قدم مكة فنزل عليهم العذاب، فحبس الله عنها ذلك الجيش وحاسبة الفيل حتى جرجروه بالقوة، فنزل عليهم العذاب في ذلك المكان. وفيه أنها لم تحل لأحد، إنما حل الساعة من النهار، وفي دلالة على أن مكة فتحت عنوة، وأنه حل الساعة من النهار، وهذه الساعة ثبت في مسند أحمد بن عبد الله بن عمرو العاص أنها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، وفيها وقع قتل عبد الله بن خطل وأولئك الذين ومقيس بن صبابة وجماعة ممن قتلوا في ذلك الوقت في ساعة التي أحلها الله فيه. وفيه أنه في دلالة على مثل ما جاء أنه لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، فلا يجوز تنفير الصيد، فإذا كان لا ينفر الصيد من باب أولى أنه لا يجوز التعرض للصيد صيده، فتنفيره لا يجوز فصيده من باب أولى، ولهذا لو نفر صيدا في الحرم فهلك بسبب تنفيره ضمنه، ولا يختلى خلاها، خلا هو من عشب الربط، وكذلك أيضا اليابس، لأن السوف لا يتعرض لها سواء كان من الرطب أو من اليابس إلا المكسور أو الميت أو ما هو في حكم من المكسور أو المنقطع من أصله المتعلم، فهذا لا حكم له، وهذا فيما أنبته الله، أما ما أنبته الآدميون فالصواب أنه لا بأس به. وفيه أنه لا تحل ساقطتها، لقطة الحرم صحيح كما هو قول الجمهور أن لقطة مكة لا يجوز أخذها إلا للإنشاد، ومن أخذها بنية التملك بنية تعريفها ثم التملك فلا يجوز، هذا الصحيح، ولهذا لا تحل ساقطها، لا تحل لقطها إلا للمنشد، لفظ آخر إلا لمن أشاد بها، وذلك أن لقطة الحرم أو مكة في الغالب أنه لو أمر لو حلت كغيرها بالتعريف لربما سرت النفوس إليها، لأن في الغالب أن إذا سقطت قد يأس صاحبها ملاقطها من صاحبها، لأن صاحبها في الغالب يذهب ولا يبقى في مكة، فربما التقطها الإنسان فتولت نفسه يقول صاحبها ليس موجودا قد ذهب، فربما بادر إلى تملكها، فسد الشارع هذا الباب وقطع نية التملك مطلقا، فلا يجوز التقاطها إلا بنية الإشادة فيها والإنشاد، ويجوز أن يأخذها إذا علم ولو لم يرد إنشادها، إذا علم أن تركها سبب في أخذها وإتلافها وسرقتها لقطها، اليوم إذا وجد مثلا شيء من لقطه علم أنه تركها جاء من أخذها وأخفاها واغتصبها ظلما فأخفاها، فإذا أخذها إما أن يعرفها أو يعطيها أهل الشأن ممن يحفظون هذه الأموال فلا بأس بها، فالمقتولة لا تؤخذ إلا للإنشاد، ويلحق بها على الصحيح اللقطة في عرفة، لأن ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة منها عن لقطة الحاج، فيدخل في الحاج الحجاج في المناسك جميع المناسك، ويلحق بها على الصحيح أيضا إذا علم أن هذه اللقطة للحاج في المدينة وأنها من لقطة الحاج لعموم حديث صحيح مسلم أن نهى عن لقطة الحاج عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من قتله قتيل بخير النظرين، يعني أنه مخير بين أن يقتل وهو خيار الأولياء، هذا المراد خيار الأولياء، إن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية، في اللفظ الآخر أنه عند أبي داود مخير بين ثلاث، بين العفو وبين القتل وبين الدية. وفيه أنه استثنى لهم الإذخر لحاجتهم، وهو نوع من العشب طيب الرائحة يجعلونه بين الأحجار في قبور الموتى ويجعلونه في السقوف يحفظها. وفيه لما قال العباس فإن نجعله قبورنا وبيوتنا، فقام رجل فقال يقال أبو شاهل، يقال أبو شاهل بالتنوين مصروفا أفصح، لأن ليس واحد الشيعة فلا يقال شاهل أو إنما هو شاهل يعني الملك، وهذا اللقب له كما لقب معروف يوجد في ذلك الوقت كما ولكنها عليه الصلاة والسلام عن اللقب بشاهان شاه أو شاهين شاهان. أما اللفظ هذا وحده فهو معناه بالفارسية الملك. فقام أبو شاهين وقال اكتبوا لي خطبة، يعني هذه الخطبة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اكتبوا لي أبي شاه، في دلالة على جواز كتابة العلم وأنه لا بأس من كتابة العلم، وأن ما جاء من النهي عنه بما جاء من النهي عنه فالمراد به النهي باختلاطه بغيره أو اختلاطه بالقرآن، كما في حديث أبي سعيد الخدري لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فالأظهر فيه أنهم كانوا يكتبون في صحيفة واحدة ربما اختلط بالقرآن فلهذا نهاهم. فلما تبين الأمر وأحكم الأمر رخص لهم وكتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم فيه تحريم مكة كما حرم المدينة، وهي دلالة على أن مكة حرام، أن المدينة حرام، هذا هو الصواب كما تقدم، لكن ليس حكم حرم المدينة كحرم مكة من كل وجه، ولهذا لا يضمن صيدها، لا يضمن صيدها. كذلك الشجر لا يضمن لا في مكة ولا في المدينة على الصحيح، وهو يحرم فيهما، لكن تحريمه في مكة أشد، ومن أخذ شيئا منه أو قطع شيئا منه الواجب عليه الاستغفار كما قال مالك وعطاء، إلا الشيء المؤذي في منزله أو في مكانه أو في طريقه فإنه لا بأس أن يزيله. وفيه أنه على أن دعا لأهل المدينة بالبركة، وهذا قال بعض العلم هذه البركة معروفة في المدينة، وأن الطعام في المدينة يكفي للجماعة بما لا يكفي غيرهم في غير المدينة، ويكفي الاثنين ما يكفي الواحد خارج المدينة، وهذا لعله مع اعتقاد بركة هذه الدعوة والعمل بها. حديث علي رضي الله عنه أيضا في تحريم المدينة، وأنها من عير إلى ثور، عندهم البخاري من عير إلى كذا، ولم يذكر ثورا، وذكر بعضهم أن كلمة ثور وهم، وقال ثور ليس موجود في المدينة إنما موجود في مكة، والصواب أن ثور موجود في المدينة، وقد نبنى على ذلك جمع من الحفاظ وجمع ممن تتبع هذا، وقال إنه جبل معروف لكنه جبل صغير أحمر مدور شمال أحد، وهو معروف ولا زال يتناقله الناس خلفا عن خلف من أهل المدينة وغيرهم، وقرره كثير من الشراح، قال إنه معروف وخفي على كثير من الكبار، وأن مدينة حرام من عير إلى ثور ومن أو من الحرتين أو من الجبل إلى الجبل فهي حرام 12 ميل من هنا إلى هنا، حرمها عليه الصلاة والسلام، لكن رخص له بأشياء مما يحتاجون إليه، كما في صحيح مسلم أنه إلا للعلف يأخذ الرجل العلف شيء لأن يعلف بعيره أو يعلف بهيمة فلا بأس بذلك. حديث عام حديث سعد بن وقاص آخر في دلالة على أن من وجد يأخذ شيئا من حرم المدينة فإنه يسلب، ولهذا لما وجد سعد رضي الله عنه ذلك المملوك يخبط في الشجر أخذ سلبه، يعني أخذ ما معه من الثياب والدراهم أخذها، فكلموا سعد رضي الله عنه في ذلك فقال لا أرد عليكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أبي داود ولا في رواية أبي داود فيها لين رواية سليمان بن أبي عبد الله، ولكن إن شئتم دفعتم إليكم ثمنه، لأنه رآه أنه نفل أو شيء جعله له عليه الصلاة والسلام، حيث قال من وجدتموه يصيد فيها أو يخبط فيها فاسلبوه، هذا يبين أن هذا هو الجزاء، فمن وجد يفعل شيء هذا في المدينة ولم يكن محتاجا إلى ذلك لبهائمه يخبط شجرها أو يكسره فلا بأس أن يسلب ما معه من النقود ويأخذ ما معه من الدراهم أو يأخذ ما عليه من الثياب، لكن يترك عليه ما يستر عورته، وهذا يدخل في هذا الدابة، الأظهر أنها لا تدخل لأن هذا ليس مثل سلب القاتل، لأن القاتل إذا سلب وأخذ الدابة استعانوا بها في القتال، أما هذا إذا أخذ الدابة فإنه يتضرر، فالأظهر أن السلب في هذا ما يتعلق بالثياب أو المال الذي يكون معه كما في حديث سعد رضي الله عنه والله أعلم. نقف على باب صفة الحديث. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن أظهر الأجوبة عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة الخثعمية أنها كانت تعرض نفسها وأن أباها عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، فما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح ألا يشكل عليه قول النبي عليه قولها إن فريضة الله على الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة؟ لا ما يشكل، ما في إشكال، لأنه ما في مانع أنها جاءت سألت وجاءت تعرض نفسها، أو أن يكون أبوها عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، ف ثم سأله وأمر بنته أن تسأل، وفي ضمن ذلك أنه عرضها عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا في رواية عند أبي يعلى وينظر في هذه الرواية. لكن نقول هذا من أحد الأجوبة، ومن أحسن الأجوبة في هذه المسألة، من أحسن الأجوبة في هذه المسألة عن هذا الحديث، مع أنه محتمل ليس فيه دلالة، وسبق ذكر الأدلة المتعلقة في هذا، وذكر العلماء الأدلة وبسطوها في مسألة ما يتعلق بالحجاب، لكن هذا من أجوبة وقد يكون من أحسنها. نعم. أما صحة السند ما هذا الحديث اللي يحفظون عند أبي يعلى ويراجع سنده عند أبي يعلى رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم إن الصحيح أنه أحرم عليه الصلاة والسلام حين استقل فيه راحلته، فما الجواب عن حديث ابن عمر أنه أهل من عند المسجد؟ ما في مانع، استقلت راحلته عند المسجد لأنها ركبها عند المسجد، مثل باللفظ الآخر عند الشجرة، فراحلته موجودة عند مسجد عند مكان الصلاة ثم ركبها، فالعندية متحققة، فلا منافاة أنها أحرم من عند الشجرة أو لما استقلت في راحلته، فهو لم يقل مثلا أنها أحرم لما مشى أو سار بها، لكن لما استقلت يعني لما قامت، هذا المراد، استقلت وقامت وهي موجودة عند المسجد، فالحديث متفق ولا منافاة من الله. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وهذا ظاهره أنه يغطي القدمين والكعبين، وذكرتم حفظكم الله جواز لبس الأحذية ما لم تغطي القدمين والكعبين، فأشكل هذا. المنهي عن المحرم هو أن يلبس الخفين، الخفين الساترين مثل ما جاء، ولا يلبس الخفين إلا أحد لا يجد النعلين فليقطع الخفين، في اللفظ الآخر حديث العمر يقطع الخفين، حديث ابن عباس أنه يعني عندنا الأحوال على أمور، حال أولى أن لا يجد النعلين، فإذا كان لم يجد النعلين ينظر هل يجد خفين مقطوعين، فالصحيح يجوز لبسه، هل يجد خفين يجوز أن يلبسهما ولا يلزمه أن يقطعهما، ولا يجوز له ولا يلزمه أن يقطعهما إذا كان عادلا، إذا كان واجدا للنعلين فالأحسن أن يلبس النعلين وإن وجد الخفين المقطوعين، فإذا كان عنده نعلان وعنده خفان غير مقطوعين وعنده خفان مقطوعان فلا بأس أن يلبس النعلين أو يلبس الخفين المقطوعين، وإن لبس النعلين فهو أولى، خروجا من خلاف من قال لا يجوز لبس الخفين لأنها مشبهة لهما ولأنها ساترة لغالب القدم، والأظهر مثل ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أذن في الخفين المقطوعين عند عدم النعلين، لكن حالة العدم هنا ليس المراد أنه إذا عدمها إذا أنه في حالة العدم وفي حالة يعني حالة العدم وحالة الوجود في هذا واحدة فيما يتعلق بالخفين المقطوعين، فنزل الخفين المقطوعين منزلة النعلين مثل ما تقدم، ولهذا فإن الخفين المقطوعين لا يجوز المسح عليهما لبروز الكعبين، فمن هذه الجهة أشبهت النعلين فجاز لبسهما، ومن ذلك أيضا إذا كانت النعل إذا كان النعل مكشوفة في العقبين، إذا كان مكشوفة في العقبين ما في إشكال، إذا كان مغطي مثلا لظاهر القدم ساتر لظاهر القدم والعقبان مكشوفان فلا يؤثر، إنما إذا كان مغطي لبعض العقبين فلا ضر لا بأس به ما لم يكون خفا كاملا. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم شرب الشاي أو النعناع أو القهوة الذي يكون فيها زعفران؟ هذا ما يتعلق بالنعناع هذا ما في إشكال، لأن النعناع ليس من الطيب، إنما من ذوات مثل من أنواع ما فيه رائحة طيبة، وليس منهي عن ما فيه رائحة طيبة، إنما نهي عن الطيب. أما ما يتعلق بالزعفران هذا في خلاف، بعض العلم ذكر أنه إذا بقي وهو مذهب أحمد رحمه الله أنه إذا بقي فيه طعم الزعفران فلا يجوز شربه، لأنه نوع ملامسة مماسة، والأظهر والله أعلم المنهي عن التطيب، وهو في الحقيقة هذا ليس تطيبا، ثم هو استهلك، وإذا استهلك وطبخ ذهب، وإن بقي فيه شيء من الرائحة فهذه الرائحة مستهلكة في ضمن هذا المشروب فلا أثر لها فيما يظهر ولا بأس، هذا هو الأقرب، وإن اجتنبها من باب الاحتياط فلا بأس، وهذه قاعدة في المسائل الخلافية التي تكون خلاف فيها قوي يختار، لكن لا يلزم حتى يظهر الدليل البين في المسألة. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم استخدام الصابون أو الشامبو الذي يحتوي على روائح عطرية؟ الروائح الطيبة لا تؤثر، إنما يؤثر ما فيه طيب. أما إذا كان له رائحة أو نكهة طيبة هذا مثل ما تقدم، مثل ما لو بعض أنواع الزهور التي لها رائحة طيبة أو أنواع الرياحين في رائحة طيبة فلا ينهى عنها، كذلك أيضا أنواع الصوابين التي فيها رائحة طيبة فلا ينهى عنها، إنما ينهى عن الطيب الواضح الذي يظهر أثره في البدن أو في الثياب. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم تفصيل الإزار على شكل الوزرة أو التنورة؟ الله أعلم، ما أدري عن هذا يشبه ما يخاط، يشبه ما يخاط لأنه صنع لأسفل البدن ومصنوع لقدره، ففي إشكال من جهة أنه مصنوع لأسفل البدن ولا يشبه الإزار في الحقيقة من هذه الجهة، لأن الإزار يكون إزار ثوب ملفوف يلف على البدن، ولهذا قال بعض العلم أنه إذا وضع فيه خيوط أو شبكه بمشابك يشبه المخيط فإنه يمنع، فهذا محتمل أنه يمنع من جهة أنه خياطة أو يشبه ما يخاط أسفل البدن، ويحتمل يقال أنه على وصفه بشبه الإزار، وهذه محتملة ما أدري عن شيء، أقول يحتاج إلى شيء من نظر ما عندي فيها جزم، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم، هل يصح الاستدلال بحديث يعلى بن أمية على وجوب طواف الوداع في العمرة؟ الرسول عليه قال واصنع في عمرتك ما كنت صانع في حجك، والمراد فيما يشبهه، ولهذا لا يستدل به، لا يستدل به لأنه أولا كان جهل أمر العمرة بالكلية، وجهل أمر العمرة فيما يتعلق بالطيب ويتعلق بالأحكام التي هي من أظهر الأمور في حق المحرم، فكيف المسألة الوداع أن يحيله على مثل هذا الأمر؟ الأمر الثاني أنه ليس يريد المشابهة من كل وجه، إنما أراد المشابهة في الجملة، واصنع في عمرتك ما كنت صانع في حجك، فطواف الوداع ليس من الحج، طواف الوداع ليس من الحج، فقوله في حجك يعني في أفعال الحج، والوداع ليس من جملة الحج بل هو خارج عن الحج، ولهذا لو بقي في مكة لم يؤمر بالوداع، فالوداع ليس من الحج وليس من أفعال الحج، فلا يدخل في ضمن كلامه عليه الصلاة والسلام لأنه ليس من أنساك الحج. هذا جواب. جواب آخر أيضا أن يقال إنه عليه السلام أمره أن يصنع في عمرته ما يصنع في حجه في مثل هذا الأمر الذي وقع، لأنه في العمرة لا يقف بعرفة ولا بالمزدلفة ولا يرمي الجمار وهكذا، إنما يتشبهها في بعض الأمور، فإذا فارقت العمرة الحج في مثل هذه الأمور فلا أن تفارقها فيما يتعلق بطواف الوداع الذي ليس من أفعال الحج أصلا، إنما هو يفعل عند الوداع من باب أولى أنه لا يشبهه فيه. نعم. أحسن الله إليكم، بعض الأخوات يسألن عن حكم دخول الحيض في هذه المصليات في الدروس العلمية. ينظر إذا كان المكان مثل الساحة والبراحة أمام المسجد ومتصلة به وغير داخلة في المسجد فهذه ليس لها حكم المسجد، أما إذا كانت الساحة محاطة بحائط المسجد وداخلة في سور المسجد هذا لا حكم المسجد، على القاعدة أن ما أحاط بالمسجد وكان يعني ما أحاط بالمسجد من جميع جوانبه ويدخل فيه فلا يجوز لها أن تدخله، أما إذا كان لها ساحة أو براحة أو محل أمام المسجد ولو كان ملاصقا للمسجد فغير داخل فيه، ولهذا المعتكف لو خرج خارج إلى هذا المكان فإنه يخرج يكون قد خرج من معتكف، وعمر رضي الله عنه في عهده لما رأى بعض الناس يتكلمون في المسجد ويتكلمون في بعض أمور الدنيا نهاهم عن ذلك، ثم بنى لهم مكانا أو جعل لهم مكانا خصص لهم مكان خارج المسجد، فقال ما معناه؟ هذا المسجد يعني للصلاة وقراءة القرآن، ومن أراد أن يلغو أو أن يقول شعرا فليقوله في هذا المكان، وجعل لهم مكانا خارج المسجد غير متصل به، فكذلك أيضا مثل هذه الأماكن إذا كانت غير محاط بحائط المسجد فلا تأخذ حكم المسجد. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم السواك الذي يكون في جبال مكة؟ جميع ما يكون داخل الحرم فهو مسمى الحرم، ما يؤخذ من العيدان التي في الأشجار لا يجوز قطعه، بعضهم استثنى السواك كالشافعي رحمه الله لا يجوز، فلا يجوز أن يقطع منه شيء. الشيء المقطوع أو الساقط لا بأس، فلو قطعه إنسان نقول آسف، لكن يجوز أن ينتفع به لأنه قد قطع أو وجده مقطوعا أو ساقطا فلا بأس. أما أن يبتدئه فالحديث نهى، فالرسول نهى عن ما هو أقل من ذلك وهو الشوك، لا يجوز أن يتعرض له ولا يقطع إلا أن يؤذيه. فمن باب أولى مثل أخذ السواك وما أشبه من أنواع الأعواد التي تكون في حرم مكة. أحسن الله إليكم، ما حكم تطيب لبس الإحرام قبل الدخول في المسجد؟ هذا فيه خلاف، بعض العلم جوز هذا وقالوا لا بأس أن يطيب إحرامه، ولأنه عليه الصلاة والسلام طيب، لأن عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله في إحرامه حين الحل ولحله قبل أن يطوف البيت، وقالوا إن الطيب هنا شامل لجميع للبدن وللثوب، لكن جاءت الثانية أن قد كنت أرى وبيص الطيب في ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الطيب يكون في البدن، ولهذا منع التطيب في الثوب، ومنهم من قال إنه مكروه، والأظهر وقالوا إنه لو طيب بدنه فإنه لا يلبسه، والأولى في مثل هذا أن يطيب بدنه وأن لا يطيب ثيابه، لأنه طيب ثيابه فإنه إذا خلعها يحتاج أن لا يلبسها، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة مع رعاية ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.